بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قادم إن شاء الله. ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينفع بها مع بقائه عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية. والوقف على نفسه، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه من يده. تقدم لنا الكلام على اللقيط. إذا تعدي على اللقيط بقتله عمدا أو بقطع طرف منه عمدا فما الحكم؟ من وليه في هذا؟ وليه في قتل العمد الإمام، يخير بين القصاص وبين قبول الدية، ويختار ما يختاره لهوى في نفسه أم للمصلحة؟ للمصلحة. وفي قطع طرف منه عمدا ينتظر بلوغه ويحبس الجاني حتى يبلغ، ثم يختار لنفسه القصاص أو الدية، إلا في حالة واحدة، إذا كان فقيرا ولم يوجد من ينفق عليه، فللإمام أن يختار الدية لينفق عليه منها. وإذا ادعته امرأة فهل يلحق بها وبزوجها؟ يلحق بها دون زوجها. وإذا ادعاه رجل وأبته زوجته فهل يلحق بالرجل أم لا؟ نعم، يلحق بالرجل. وإن ادعاه كافر فهل يلحق به؟ إن ادعاه كافر فيلحق به نسبا دون الدين، إلا إن أتى ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. وإن اعترف اللقيط بالرق فهل يعتبر اعترافه؟ لا يعتبر ولا يقبل منه. أو قال إنه كافر فهل يقبل منه؟ لا يقبل منه ما دام قد حكم بإسلامه. فإن أبى الصلاة ونحوها من تعاليم الإسلام التي يكفر بتركها استتيب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وإن ادعاه جماعة فما الحكم؟ عدد من الرجال كل واحد يقول هذا ولدي. قدم ذو البينة، فإن لم يكن بينة فمن ألحقته القافة به، والقافة هم الذين يعرفون النسب بالشبه. وهل يكفي في القافة واحد أم يشترط العدد؟ يكفي الواحد بشرط أن يكون ثقة ومجربا في الإصابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسليل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل، وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسدلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. كتاب الوقف. كتاب الوقف، يعني هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحكام الوقف. والوقف مما اختص به المسلمون، فلم يكن معروفا قبل الإسلام، وهو من القرب المندوب إليها التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أنها من العمل الذي يستمر ثوابه لصاحبه بعد موته، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد عندنا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، يعني من هذه الثلاث التي يجري ثوابها للمرء بعد موته إذا تصدق بصدقة جارية، يعني مستمرة. والمراد بها الوقف، يعني وقف وقفا يصرف ريعه في وجه من وجوه البر، فإن ثواب صاحبه يستمر بعد موته. وقد تتابع الصحابة رضوان الله عليهم في الوقف، وكما قال جابر رضي الله عنه: كل من وجد بدا من الصحابة وقف. وعمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالمنفعة. فحبسها عمر رضي الله عنه، سبلها على القربى الفقراء والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول مالا. والمراد الوقف أن يجعل المرء شيئا من ماله مما يبقى أصله ويصرف ريعه في وجوه البر، كأن يجعل بيتا للفقراء أو لطلبة العلم أو يوقف دكاكين أو بيوت تؤجر ويصرف ريعها على المجاهدين، يصرف ريعها على طلبة العلم، يصرف ريعها في المستشفيات، يصرف ريعها في الإنفاق على المساجد بما تحتاجه من أشياء، وهكذا. فهذا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني يحبس الأصل بمعنى أنه يحبسه فلا يباع ولا يورد ولا يوهب، وإنما يبقى على هذا الوجه من وجوه البر. يقال وقفت الشيء وحبست وأحبست وقف الشيء وحبسه وأحبسه. يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، وأوقفته لغة شاذة. يعني الألفاظ التي تأتي فيه وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله، كلها تدل على الوقف. لو قال مثلا المرء حبست هذا البيت للإنفاق في سبيل الله، حبست هذه الدكاكين ليصرف ريعها على الإنفاق على الفقراء، لينفق على من يحتاج من القرابة، لينفق على من أراد الزواج وهو فقير، لينفق منه على كذا من وجوه البر. وأوقفه يقال أوقف لغة في الوقت، لكنها لغة شاذة كما قال المؤلف، ونسب أنها لغة بني تميم. وهو مما اختص به المسلمون ومن القرى المندوب إليها. ما اختص به المسلمون فلم يكن معروفا للجاهلية. ومن القرى يعني الأفعال التي يتقرب بها إلى الله. هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بذل أو قربة، على بذل أو قربة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. تحبيس الأصل يعني أصل هذا الوقت من بيت مثلا أو دكان أو مزرعة أو أرض حبسها جعلها مسجد أو أرض جعلها مقبرة، يعني الأصل باق مستمر، والمنفعة تصرف في هذا الوجه من وجوه البر. على بر يعني عمل من أعمال البر، أن يقال للمجاهدين، لطلبة العلم، للفقراء، للأرامل، للأيتام، لكذا لكذا من وجوه البر. أو قربة يعني يتقرب بها إلى الله، أن يجعلها مثلا على القرابة، لأن صلة القرابة وإن كانوا أغنياء من وجوه البر التي يحبها الله، صلة الرحم. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني الذي يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه. أما الذي يفنى فهذا لا يقال له وقف، وإنما صدقة. مثلا يقول أنا أوقفت هذا الطعام، لا يعتبر وقف، لأن الوقف ما يبقى أصله وينتفع به. وقفت هذا الكتاب لطلبة العلم، ينتفع طالبة العلم بالكتاب والكتاب باطل، لكن طعام لا ينتفع به إلا بنفع. زيت مثلا الذي قال عليه لا يصلح وقفا، وإنما هذا يقال له صدقة. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف. من شرط الوقف أن يكون الواقف جائز التصرف، فإن صدر الوقف من غير جائز التصرف فهل يصح؟ لا. صغير له أرض خلفها أبوه أوقفها، هل يصح وقفه؟ لا، لأنه غير جائز التصرف. مجنون له مال ترفض بكلمة هذا البيت وقف، سمع الناس يتحدثون بالوقف وكذا، قال هذا البيت وقف، فهل ينفذ؟ لا، لأنه ليس بجائز التصرف. رقيق أوقف شيئا مما بيده لسيده، هل يصح؟ لا، لأن الرقيق لا يوقف مال سيده، ولا يجوز له التصرف فيه إلا فيما أذن فيه. ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا، فمن جعل أرضه مسجدا أو أذن للناس في الصلاة فيه أو أذن فيه وأقام. ويصح الوقف بالقول، يقول وقفت هذا الشيء أو حبست هذا الشيء أو سبلت هذه الدار، هذا قول. ويصح بالفعل الدال عليه، عنده دار كبيرة سكن فيها طلبة العلم المحتاجين من طلبة العلم، وما قال وما سجل وقفت، ولا قال وقفت، بعدما مات جاء أولاده ليخرجوا هؤلاء من الدار، هل يسوق لهم ذلك؟ لا. يقول ليس هناك إثبات يثبت أن والدنا وقف هذا الشيء، لم يثبت هذا لدى قاض ولا لدى طالب علم، ولم يثبت هذا. نقول فعله هذا يدل على الوقفية وإن لم ينطق بلسانه. بنى هذه الدار مثلا على شكل مسجد وأذن للناس في الصلاة فيها، جاء ورثته من بعده وقالوا هذا ملك داخل ملك مورثنا، فهل يسوغ لهم بيعه؟ لا. نقول إذن وإذن المرء صاحب العقار إذنه في الصلاة فيه إذنا عاما يجعله وقفا بالفعل لا بالقول، بخلاف ما إذا كان لديه مكان واسع داخل بيته مثلا، واجتمع الجيران ما عندهم مسجد واجتمعوا يصلون داخل مجلس من مجالسه، هل يعتبر هذا وقف؟ لا، لأن هذا ليس بإذن عام، لم يأذن للناس الصلاة فيه إذنا عاما، وإنما إذا كان حاضر فتح الباب وجاءوا يصلون معه، وإذا غاب أقفل الباب. فالوقف الدال الفعل الدال على الوقف أن يكون إذنا عاما. أرض دفن فيها أموات وتوفي صاحبها، فجاء ورثته يريدون أن يحجزوا المكان الذي فيه أموات فيبقوه مقبرة، وبقية الأرض يبيعونها، هل يسوغ لهم ذلك؟ إذن صاحبها بالدفن فيها دليل على الوقفية وإن لم ينفذ. ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه، دال على الوقفية. جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها أو سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف. سقاية بئر أو مجمع مياه فتح أبوابه للعامة وأذن للناس بالسقي منها باستمرار، فجاء ورثته من بعده أو هو بداله فيما بعد وأقفل الأبواب، هل يسوغ له ذلك؟ لا، ما دام أذن للناس بالسقي منها إذنا عاما فأصبحت وقفا بالفعل ولا يجوز له العذور عن ذلك، والوقف كما سيأتي من العقود اللازمة التي لا يجوز للمرء بعد أن يوقف أن يرجع في وقته بخلاف الوصية. وصريحه أي صريح القول وقفت وحبست وسبلت، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمان أمر زائد. صريح الوقف وإن لم يحصل فعل، أو قال وقفت أو قال حبست أو قال سبلت هذا البيت أو هذه الدار أو هذا الدكان أو هذا المحل، فهذا إذن قول صريح في الوقفية. وإن لم يحصل تصرف يدل على الوقفية، ما دام حصل نطق صريح فهو لازم. وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. وكناية الوقف التي ليست من الألفاظ الصريحة تصدقت وحرمت وأبدت، إذا قال حرمت هذا البيت أو أبدت هذا البيت أو تصدقت بهذا البيت فهذه كناية من كنايات الوقف لا تنصرف للوقفية خاصة إلا باقتران لفظ آخر أو نية دالة على الوقفية. لو قال حرمت وأبدت صار صريحا بالوقفية، لو قال حرمت وتصدقت صار صريحا بالوقفية، قال حرمت وحبست حرمت وسبلت صار صريحا بالوقفية. وأما كلمة حرمت وتصدقت وأبدت هذه الألفاظ الثلاثة فهي كناية من كنايات الوقف تحتاج إلى مقوي، ما هو هذا المقوي؟ لفظ من الألفاظ الأخرى أو قرينة تدل على الوقف، يعني فعل أو مصاحبة أمر من الأمور التي تدل على الوقفية. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، فتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو معبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف. فتشترط النية مع الكناية، فقال تصدقت، تقول ماذا تقصد بكلمة تصدقت؟ تقول أريد أن يؤجر هذا البيت ويصرف ريعه على طلبة العلم، تقول هذا وقف. ماذا تقصد بكلمة أبدت أو حرمت؟ حرمت على نفسك؟ تقول لا، أقصد أن يبقى ينفق ريع هذا البستان على المجاهدين، على الفقراء، على الأقارب، فهذا اقترن باللفظ نية فأصبح ظاهرا صريحا في الوقف. أو اشترط مع أو ورد مع الكناية لفظ من ألفاظ الوقف الخمسة الباقية. أو اقتران قرانها بحكم الوقت كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث، أو قال تصدقت بهذا الشيء. نقول ماذا تقصد بهذا؟ يقول أقصد أنه لا يباع ولا يورث. نقول صدقة هذه وقت ما دام اقتربت بحكم الوقت، لأن حكم الوقت ما هو؟ أنه لا يباع ولا يورث. وهل له الرجوع بالوقت إذا وقف؟ ليس له ذلك، لأن الوقف كما عرفنا من العقود اللازمة التي إذا تلفظ بها لزمته. هل يستطيع أن يعدل؟ لا. وهل يصح توقيف السلاح للمجاهدين في سبيل الله؟ نعم، لأنها مما يبقى أصله وينتفع به، ومثله الخيل والدواب ونحوها يصح إيقافها، وكذا العقار وغيره مما يبقى أصله مع الانتفاع.